تبدأوا في تعريف قضية الافتتاح. هذه ما معنى افتتاح الصلاة؟ هم يقولون بأن الصلاة فعل، الصلاة فعل متعلق على المكلف، هو في ذمته، الصلاة فعل في ذمة المكلف، المفروض أنه لا يجوز التلبس بها إلا بعد تقديم المفتاح. قال هذا الذي سماه الباب، سماه باب افتتاح الصلاة، لا يتلبس بالصلاة إلا بمفتاح يدخلك على الصلاة. هذا المفتاح يتألف من عقد وفعل وقول، هذه الثلاثة الأساسية التي يتركب منها فعل التلبس بالصلاة، الدخول في الصلاة لا يتأتى إلا بالمفتاح. والمفتاح يحتاج إلى هذه الأمور الثلاثة، إلى العقد وإلى الفعل وإلى القول. قالوا ما هو العقد؟ قالوا العقد إنما هو انعقاد النية، هذا معنى العقد، انعقاد النية، أن تكون النية الخالصة المتوجهة لله رب العالمين بأن الإنسان يتوجه لأداء الصلاة المفروضة أو المسنونة أو صلاة الجمعة أو تكون ظهرا أو تكون عصرا، يعقد نيته، يكون مأموما، يكون إماما، يكون فذا، هو يحتاج إلى أن يعقد النية، فهذا الذي سمي بعقد النية. والنية لا تكون معقودة إلا بصفائها وإخلاصها لله، والقرآن الكريم أمرنا أن نفعل ذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالنية إذن يجب أن تكون موجودة. ولعل أول حديث يفتتح به في كتب الحديث إنما هو حديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يعتبر من أهم الأحاديث التي بني عليها الدين، الإسلام بني على هذه القاعدة، إنما الأعمال بالنيات. قد قال أحدهم أصول الإسلام ثلاثة، إنما الأعمال بالنيات، وهي القصد، القصد أي النية. قال أصول الإسلام ثلاثة، إنما الأعمال بالنيات وهي القصد، كذا الحلال بين، هذا حديث ثاني، إنما الأعمال بالنيات حديث، والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فأصول الإسلام إنما الأعمال بالنيات وهي القصد، كذا الحلال بين، كل ما ليس عليه أمرنا فرد، كل أمر ليس عليه أمرنا فرد. هذا أيضا حديث موجود في الأربعين النووية. فيكون المعنى هنا أن مسألة النية هذه مسألة جوهرية دائما يذكرها أبو الحسن المعافري رحمه الله، كان يقول عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. هذه نصوص موجودة. قال أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات، هذا موجود في الحديث، اتق الشبهات، فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في شبهات، هذا هو الحديث المذكور، اتق الشبهات وازهد، ازهد هذا أيضا حديث، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذا أيضا نص وهو جوهري مهم جدا في شريعتنا، وازهد ودع ما ليس يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم الحديث الرابع هذا الذي يعتبر أساسا، واعملن بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فتأتينا هذه المسألة تتعلق بالنية، هل النية تكون بعد العمل أو قبل العمل أو أثناء العمل؟ العلماء يقولون إن النية تكون قبيل وليس قبل، تكون قبيل يعني تكاد تكون مصاحبة للعمل، قبله بقليل، ما إن تعقد النية حتى تشرع في العمل. هذا الذي ذكروا، قالوا إنه تكون قبيل العمل. إن كانت مصاحبة له أثناءه بدأ فيه وهو ينوي، قالوا جاز، جاز أن تكون مصاحبة أو تكون قبيل العمل بقليل جدا، لا أن يكون الإنسان ينوي ثم يذهب يقضي مصالحه ساعة أو ساعتين ثم يأتي يصلي وقد نوى من ساعة أو نوى من ساعتين ولا نصف ساعة ونسي ذلك، ثم جاء فصلى بالنية التي بينه وبينها زمن. قالوا هذا لا يصح، لا بد له من أن تكون النية موجودة.